العلم والعدل صح؟ العلم؟ العلم والعدل قول ابن تيمية. نعم لا شك. يا شيخ أن ردكم على الشيخ الحيدري يجب أن يكون العمل من جنس الجزاء مو هيك يقولون؟ أيوة. الشيخ الحيدري يجيب كتب سمية ويطلعها على شاشة التلفزيون ولا تشتم اشتغل صحيح أو غير صحيح الله أعلم. المفروض منكم أنتم تجيبون نفس الكتب وتطلعونها على الشاشة وتقولون الشيخ الحيدري هنا كذب هنا دلس هنا قال كلام غير صحيح. هذا المورد الأول. صحيح. ان الشيخ الحيدري ما اذكر قال ان الامام الشيخ ابن تيميه يحتفظ بالمهدي الذي يحتفظون به الشيعة ولما هو سالت عن الخروج وعن انه ياتي اخر الزمان وانه من آل البيت وانه ابن ولد فاطمه هذا اللي قال الشيخ الحيدري هذا نوافقه عليه نوافقه على انه من بيت فاطمه ونوافقه على انه يخرج في اخر الزمان ما وأنه أهل البيت. أنا في كلمة أنا كنت تكلمت فترة على ولد الشيخ عثمان الخميس في الكويت. لا نريد إعلانات ما نريد وسائل دعاية ما نريد. عندك سؤال تفضل. نحن نعرف هذه. أنا كنت سمي ثم تشيعت هذه نغمة نعرفها. لا نريد دعايات إعلامية. أرجوك عندك سؤال تكلم فيما سبق الكلام الذي تقوله له علاقة بموضوعنا وأهلا وسهلا بك لكن أرجو منك أن لا تعمل دعايات إعلامية وأنا كنت سني ثم تشيعت. فضل أكمل. لا أنا كنت شيعي تكلمت على إبراهيم خليل. جميل صالح أنا أعتذر. فضل نعم سؤالك يا صالح إن في مقصرين ينتظرون سؤالك صالح تفضل. أنت امبارح قلت إن المسيح لما ينزل من السماء ما ينزل بعنوان نبي صحيح بس النبي تبغى له ولا ما تبغى له؟ صحيح مهمته كنبي قد انتهت. نعم لا ينزل نعم أنا ما كلمت هو نسبته احترامه يعني لما ينزل اليوم أنا ممكن أسب شخص عادي صح؟ ولا لما أسب النبي لا أكفر صح؟ إذا نزل اليوم النبي أكفر يعني يجوز يسبون لا يجوز ماذا؟ يجوز يسب النبي وقت من ينزل إحنا هو مو نبي يجوز يسبون لا ما يجوز أنت لا يجوز أنت تسب على نور على نور أنا لا يجوز تسبني فضل لا ولا أحد أنا لما نحن وبيغنا وخليز أبو بكر غالبا عمر النبي رضاه لديننا يعني اختار دينا على رضاه لكم لنا تمام المسيح لما نصلى ورا النبي والله هذا يعني موزة واحترام للأمة الإسلامية ككل. لحظة يا حبيبي صالح ابعد صمك عن المايك أو التليفون ابعده قليلا وتكلم شوي بوطي صوتك يعني. نعم تفضل تكلم الآن. في الحلقة الماضية جناب الشيخ تفضل وقفت طويلا عند ان الشيخ الحيدري ما كتب اسم المحقق. انا ما اتصور ان المحقق له تأثير على اصل الكتاب ان غاب اسم المحقق او لم يقل المحقق ما اثر على اصل الكتاب واصل الحديث. ممكن هو يقول عليه كلمات يضيف عليه احاديث يطلع ضرب الحديث ما يأثر عن بالحديث. وانت وقفت كثيرا عند ان الشيخ الحيدري دلس وأخطر اسم الباغر المحمودي ما أدري اسمه إيش. هذه ثلاثة. أما ما يتعلق بالكنجي هو أخرج كتاب وقال ما في هذا الكتاب يعني وقال إنه سني ولا شيء. المفروض أن تجيب الكتاب وتوضح إن هذا الكتاب الموجود هو هذا شخص شيعي أو سني والشيخ الحيدري دلس أو كذا في النقطة الفلانية. طيب الموضوع الخامس لا شو خامس كثرت علينا كيف خامس نعم لعله في هذا كفاية إن شاء الله. أنا بس إلى الآن ما فهمت يعني أنت تقول أنه لا يجوز سب النبي عيسى طبعا لا يجوز.